هنرجي المسابقة قليلا اللي كنا أعلننا عنها في برنامج رواية ورش، وبإذن الله ستعود على القريب العاجل بشكل أفضل بإذن الله تبارك وتعالى. نلتف بقى حول حلقة اليوم بإذن الله حول مراجعة الأصول كما عهدنا في مطلع حلقات رواية ورش. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ حكم اجتماع البدل مع المد العارض للسكون. احنا واخدين القاعدة بتاعتنا العلم صيد والكتابة قيد، فندون مع بعض سوين إن شاء الله ونتابع على اللوحة. ما هو حكم اجتماع البدل مع المد العارض للسكون؟ احنا اتفقنا ان قبل ما اقول حكم اجتماع البدل مع المد العارض للسكون لو تبعنا سويا، المد العارض للسكون كيف نعرفه؟ المد العارض للسكون كيف نعرفه؟ بنقول ان المد العارض للسكون نعرفه بشرطين وهما، المد العارض للسكون نعرفه بشرطين وهما. اولا المد العارض للسكون يا جماعة بيكون في حالة الوقف، يكون وقفا، مد العارض للسكون يكون وقفا فقط، خلاص هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان المد العارض للسكون ياتي بعد حرف المد، خلي بالكم معايا، ياتي بعد حرف المد حرف واحد، يعني يجيني بعد حرف المد كم حرف؟ حرف واحد متحرك وصلا وساكن وقفا. يبقى ياتي بعد حرف المد كم حرف؟ حرف واحد متحرك وصلا وساكن وقفا. دي ابسط حاجه اعرف بها المد العارض للسكون، يبقى العارض للسكون يكون في الوقف. ثانيا يأتي بعد حرف المد حرف واحد متحرك وصلا وساكن وقفا. طب ناخد مثال على هذا. لما ننظر إلى المثال في سورة الفاتحة، قول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، لو بصيتوا إلى كلمة الرحيم هي مش أصلها الرحيمي؟ الميم متحركة ولا مش متحركة؟ الرحيمي. لو وقفت عليها هقف إيه؟ بالحركة ولا هقف بالسكون؟ هقف الرحيم بالسكون. يبقى اذا الياء اللي هي في كلمه الرحيم، الياء مش دي ياء مد يا جماعه؟ طب ياء المد دي جه بعدها كم حرف؟ جه بعدها حرف واحد اللي هو حرف مين؟ حرف الميم. حرف الميم ده جنسه ايه؟ متحرك لو انتوا وصلتوا، ويبقى ساكن لو احنا وقفنا، صح ولا لا؟ يبقى الرحيم. فهذه الحاله وقفا كلمه الرحيم تسمى مد عارض للسكون، يبقى وقفا كلمه الرحيم مد عارض للايه؟ للسكون. طيب مقداره قد ايه يا شيخ المد العارض للسكون؟ القصر يعني حركتين، التوسط اربع حركات، الاشباع ست حركات. يبقى احنا عرفنا ان العارض للسكون مقداره قصر وتوسط واشباع. الله، ده زي مد البدل عند ورش يا شيخ. عشان كده بقول ادي عندي مد بدل وعندي المد العارض للسكون. لاحظوا كده جوه المربعين في ايه؟ مد البدل 2 4 6 والمد العارض للسكون 2 4 6. طب يا شيخ ازاي اجمع بينهم؟ بصوا بقى هنجمع بينهم ازاي. مد البدل كيف يتم الجمع بينهما؟ مد البدل لو قرأنا بالقصر هيبقى عليه، لو قرأنا بالقصر هيبقى عليه قصر وتوسط واشباع في العارض. يبقى لو قرأنا مد البدل بحركتين هنقف على هنقف، مش قلنا العارض للسكون في الوقف، هنقف على العارض للسكون باتنين واربعة وستة، خلاص بتكتبوا معايا. ثانيا التوسط لو قريت البدل باربع حركات هعمل ايه عليه؟ عليه التوسط اربعة، هقف على العرض بالتوسط او بالاشباع. طب ولو قريت البدل بست حركات الاشباع هقف على العارض للسكون بالاشباع. يبقى مد البدل لو قريته بالقصر عليه قصر وتوسط واشباع، ولو قريت البدل بالتوسط عليه التوسط والاشباع، ولو قريت البدل بالاشباع عليه الاشباع. طب ما تيجي ناخد تدريب عملي، لاني بالمثال وبالتدريب العملي هيبين الكلام. نشوف تدريب عملي عندنا في سوره البقره في الايه 43، قول الله تبارك وتعالى واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. واتوا مد ايه؟ عايز اسمع، مد بدل صح ولا لا؟ الراكعين مد ايه دوت؟ مد عارض للسكون. لو قريت واتوا حركتين هقف على الراكعين بكام؟ باتنين واربعه وسته. طب ولو قريت وآتوا أربع حركات هقف على الراكعين بأربعة وستة، ولو قريت وآتوا بست حركات يبقى هقف على الراكعين بست حركات. قبل ما نتجاوز هذا الكلام يا شيخ أحمد عايز أسمع منك، وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، القصر الأول هيبقى عليه في الراكعين قصر وتوسط وإشباع، نطبق كده وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه قصر. ثم واركعوا مع الراكعين. الإشباع. واركعوا مع الراكعين. يبقى أيضا قصر وآتوا كان عليه في الراكعين قصر وتوسط وإشباع في العار. طب نوسط وآتوا في البدل. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إشباع. مع الراكعين. ولو أشبعنا وآتوا هيبقى عليه الراكعين إشباع. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. رائع. يبقى إذن يا جماعة لما قصرنا البدل خدنا في البدل، خلي بالكو لما قصر البدل حركتين كان عليه في العارض وقف عليه باتنين وباربعة وستة، ولما خد وآته باربع حركات وقف على الراكعين باربعة وبستة، ولما قرأ وآته بست حركات وقف على الراكعين بست حركات. يبقى دوت النهاردة خدنا حكم اجتماع البدل مع ايه؟ مع العرض للسكون. نتابع بقى على اللوحة التلاوة المنهجية عشان نسمع بقى ان شاء الله الشيخ احمد والشيخ مصطفى ونتلقى اتصالاتكم. اولا عندنا في التلاوة المنهجية من الآية 249 الى الآية 252 من سورة البقرة. طيب عندنا تذكر معي اولا احنا عندنا اذا جاءت لام مفتوحة متطرفة، لما يجينا لام مفتوحة متطرفة، لام مفتوحة متطرفة يعني اللام المفتوحة دي في اخر الكلمة، وجاء قبلها لما يجي قبلها حاجة من الثلاث حروف اللي احنا حافظينهم الطاء والظاء والصاد، سواء كانت الثلاث حروف دول ساكنة أو مفتوحة، يبقى اللام المفتوحة المتطرفة دي اللي في آخر الكلام لما يبقى قبلها طاء أو ظاء أو صاد ساكنة أو مفتوحة هيبقى حكمها إيه اللام المتطرفة اللي في آخر الكلام؟ حكمها لو أنتوا وصلتوا هيبقى التغليظ قولا واحدا، وصلا هيبقى فيها التغليظ قولا واحدا زي ما طلع صفحة النهاردة فلما فصل طالوت لما نوصل. طب حكمها ايه في الوقف لو وقفت على فصل؟ قال لك وقفا حكمها التغليظ والترقيق، وقفا التغليظ والترقيق، والتغليظ مقدم، يبقى حكمها وقفا التغليظ والترقيق والتغليظ مقدم. طيب يعني لما اقفه فلما فصل يبقى التغليظ الأول ثم الترقيق زي ما هنسمع دلوقتي. طب في إحصائية عملناها للام المتطرفة في القرآن كله، قال لك قال لك الكلام ده وقد وقع ذلك في ستة ألفاظ، الكلام ده ما حصلش في القرآن كله إلا في ستة ألفاظ عندنا، نشوفهم. طيب اللفظ الأولاني يوصل بسورة البقرة، في البقرة الآية رقم 27، وضيفوا عندكم سورة الرعد الآية 25، دي ضيفوا عندكم، يبقى يوصل البقرة سورة البقرة في الآية 27 وسورة الرعد الآية 25. اللفظ اللي بعدها فصل اللي هنقراها النهاردة في سورة البقرة الآية 249. اللفظ اللي بعدها وقد فصل، خلاص في سورة الأنعام الآية 119، خلي بالكم الكلام ده يتحفظ الصم. اللفظ اللي بعدها وبطل في سورة الأعراف الآية 118. اللفظ اللي بعدها ظل في سورة النحل الآية 58، وضيفوا عندكم سورة الزخرف الآية 17. يبقى سورة النحل الآية 58 وسورة الزخرف الآية 17. آخر حاجة عندنا لفظ فصل، خلاص وفصل الخطاب في سورة صاد الآية رقم 20. يبقى دول يا جماعة ستة ألفاظ على سبيل الحصر، لو تجدوا هتجدوا أن اللامات دي كلها متطرفة. طيب نخش بقى على الآيات. عندنا في الآية 249، الآية 249 أول حاجة عندنا في الآية 249 اللام المغلظة في مطلع الصفحة في أول آية هنقراها، لفظ فصل، قلنا اللام دي هتغلظ امتى؟ ففصل وصلا خلاص هتبقى مغلظة. طب اما وقفا فيها نقط ونقط والمقدم نقط. قولوا انتوا بقى، ده انا لسه شارحها دلوقتي. اما وقفا فيها نقط ونقط، فيها الاثنين والمقدم ايه فيهم؟ انتوا اللي تقولوا. مني الا، مني الا، قرأ ورش بفتح الياء فتقرأ مني الا. ثم كلمة غرفة، كلمة غرفة، قرأ ورش بفتح الغين غرفة، غرفة. طيب رقم 4 عندنا مد بدل نقط، انتوا تطلعوا بقى مد بدل نقط مقداره قد ايه البدل، نقط ونقط ونقط، ده انا حتى لسه شرحه مع اجتماع العرض للسكول. طيب هل عندنا في الآية دي راء مرققة؟ نعم، الراء المرققة ايه هي؟ طلعوها انتوا. والسبب، السبب لأنها نقط ومسبوقة بنقط، انتوا اللي تقولوا لي. خلاص، الراء المرققة تطلعوها، والسبب لأنها نقط ومسبوقة بنقط. الآية 250 عندنا المد المنفصل نقط ومقداره نقط، انتوا تطلعوه. عندنا النقل وثبت أقدامنا، ها تقرأ ايه؟ شيلوا الهمزة وحطوا الفتحة على التاء، تقرأ ايه؟ وثبت أقدامنا، مش هو ده النقل؟ طيب المقلل قولا واحدة الكافرين، كلمة الكافرين في القرآن كلها مقللة قولا واحدة اللي هي بالياء والنون. طيب في الآية 251 المد المتصل ايه؟ انتوا تطلعوه ومقداره نقط. مد البدل، عندنا مد بدل طلعوه ومقداره نقط ونقط ونقط. طيب النقل، هل عندنا نقل في الآية دي؟ الأرض، شيلوا الهمزة وحطوا الحركة على اللام، تتقري ايه؟ قولوا الارض، الارض. طيب هل عندنا في الآية دي فرش؟ نعم، ولولا دفعوا، دفعوا قرأ ورش بكسر الدال دي وفتح الفاء وألف بعدها فاء دفاعوا، ولولا دفاعوا. طيب رقم 5 المقلل بخلف عنه، المقلل بخلف عنه، وبينت كلمة المقلل بخلف عنه. يا جماعة لما أقول كلمة المقلل بخلف عنه يعني اللفظ اللي أنا هقوله ده فيه الفتح زي حفص وفيه التقليل، يبقى كلمة المقلل بخلف عنه فيه الفتح والإيه؟ والتقليل. طيب ملحوظة، اجتمع في لفظ آتاه، اجتمع في لفظ آتاه، طبعا المقلل بخلف عنه فتحة أو تقليل في كلمة آتاه، آتاه آتاه. طيب ملحوظة، اجتمع في لفظ آتاه بدل آ وذات ياء تاء، شوفوا الاثنين جت في كلمة واحدة، احنا كنا بنلاقي دي كلمة ودي كلمة، لا المرة دي بقوا كلمة واحدة، آ تاء بدل وذات ياء معا في ذات الكلمة. كيفية الجمع، اجمع بينهم ازاي؟ طيب عندنا آ وتاء، قصر البدل، قصر البدل عليه ايه؟ قصر البدل عليه ايه؟ نقط. انا مش قلنا يا جماعة لو انتوا هتقروا الختمة بقصر البدل تفتكروا حفص؟ طب حفص بيفتح ولا بيقلل؟ يبقى قصر البدل عليه ايه؟ عايز اسمع فتح. طب وتوسط البدل عليه ايه؟ افتكروا الشيخ الحصري لما بنجيبه في اخر الحلقة بيقرأ بالتوسط بيعمل ايه؟ بيقلل، يبقى توسط البدل عليه تقليل، صح ولا لا؟ طب اشباع البدل عليه ايه؟ افتكروا كلمتي المشهورة نصيب الاسد، إشباع البدل عليه فتح وتقليل. خلاص آخر حاجة الآية 252 مد البدل ما فيش غيره، هي كلمة واحدة ومقداره نقط ونقط ونقط. ماشي الكلام؟ طيب آدي اللي في صفحة اليوم، هنتابع بقى الشيخ أحمد في التلاوة، تفضل الشيخ أحمد ومبين بقى للناس هذه الأحكام، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل، جميل، فلما فصل

فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. خلي بالنا من غلبت فئة كثيرة الترقيق غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اللي بعدها ولما برزوا بس بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. السلام عليكم، بارك الله فيكم. الله يرضى عليك. ممكن أقرأ يا شيخ؟ تفضلي. فلما فصل طالوت. أعوذ بالله، أبدأ من أول الصفحة. نعم، من أول الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بارك الله فيك، أحسنت. معنا الأخت شيباء. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ممكن أقرأ بعد إذن حضرتك؟ تفضلي. أول ولما برد. نعم. ولما برد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لطالوت وجنوده قالوا ربنا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. خلي بال حضرتك من حاجة بقى. نعم. الكافرين حكم ايه عند ورش؟ مقال واحد. جميل، يبقى الكافرين. انا مش عارفه اعملها ازاي. حاولي انت لما بتفتحي الفتحه الكاب افتحي فكك لفوق صح؟ اه. ميلي بالفك بتاعك بالعرض. الكافرين. الكافرين؟ ايوه كده. وانصرنا على القوم الكافرين. احسنتي. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله. لا خلي بالك من النقل. لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أحسنت يا أختي شيماء. معنا أخونا محمود من سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. تفضل يا أخي محمود. من أول الوجه فوق. فلما فصل طالوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف. خلي بالك بقى من حاجة. نعم. ومن لم يطعمه ما فيها الصلة. نعم. هذه حاجة. ثانيا مني إلا ورش بيفتح الياء. مني إلا. نعم. خطأ. على مهلك. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اعترف عرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. لا كثيرة. خلي بالك يا أخي محمود. غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بارك الله فيك يا أخي محمود. بس ليه ملاحظة لما تيجي تقول أوجه البدلات. أنت معايا أخي محمود؟ آه. ابقى حاول افصل بنفس. آه. هو والذين آمنوا. واخد نفسي. آمنوا. لا أنا أعلم ذلك. ترتيب أفصل مكروه في القراءة لكن عشان الوقت والله. أحسنت يا أخي محمود. بارك الله فيك. يعني أول مرة أقرأ القراءة في حياتي يعني. لما درست الشرح ده أول مرة أقرأ في حياتي. الله يبارك لك يا أخي محمود. بس عايزين نسمع صوتك كتير إن شاء الله. بارك الله فيك. معنا أخت نور من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خيرا. وغيرا جزاك. تفضل. ولما برزوا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بارك الله فيك يا أخت نور، أحسنتي. معنا الأخت زينب من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. من أي آية أقرأ يا شيخ؟ من أول الصفحة، فلما فصل طالوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف. خلي بالك، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. لا خلي بالك، التوسط عليه تقليل بس. وآتاه الإشباع. الإشباع بقى عليه الاثنين، فتح تقليل. نعم. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لفسدت الإيه؟ نقل. تمام. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أيوة كده. ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. يلا هات التوسط والإشباع. تلك آيات الله. إشباع. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أحسن الله عليك يا أخت زينب. معنا أخ جبريل، السلام عليكم. وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك أخي، تفضل. نعم. تفضل يا أخي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طيب جزاك الله خيرا أخ جبريل، عاود الاتصال بنا مرة أخرى إن شاء الله. معنا أخونا أحمد من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أحمد؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. والله كنت أود أن أقرأ معكم، ولكن والله يعني كنت أمر بحالة صحية يعني فأنا ما أصدق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا أحمد. جزاك الله خيرا. ممكن أقرأ؟ تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة. أحمد. نعم. كم من فئة قليلة إظهار، خلي بالك. نعم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بارك الله فيك يا أحمد، أحسنت، بارك الله فيك. معنا الأخت شيماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. ولما بارك الله. نعم. أبدأ إن شاء الله. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. بس خلي بالك من حاجة، فهزموهم بإذن الله الإخفاء وقتل داود. يلا. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. نعم. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله. خلي بالك من حاجة، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض. لا خلي بالك من حاجة، بعضهم ببعض. لفسدت الأرض. لا، هنا الأرض نعمل فيها إيه؟ هتبقى لفسدت الارض. اسمه ايه الحكم ده؟ نقل. مش انت بتشيل الهمزة وتاخد الحركة اللي عليها تحطيها على اللم؟ أيوه. يبقى انت نقلتيها فعشان كده بنسميها نقل. لفسدت الارض. لفسدت الارض. قولي كده ورايا. لفسدت الارض. لفسدت الارض. لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أنا عايز بس أقولك على حاجة. عايزك تتدربي على النقل إزاي؟ تشيل الهمزة، يعني كلمة الأرض الهمزة عليها إيه؟ حلو، شيل الهمزة خالص وتاخدي الفتحة تحطيها على مين؟ على اللام. فتتقال إزاي؟ قولي كده. الأرض. بالضبط كده. لفسدت الأرض. وديها بقى كده. لفسدت الأرض. أحسنتي، بارك الله فيك. وجزاكم الله. معنا الأخت أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم يا شيخ محمد. الله يكرمك. وجزاكم الله خيرا على توضيح معاد إعادة البرنامج. الله يسترك. أقرأ من أول وجه إن شاء الله. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. بس عايز اقولك على حاجة. نعم. فإنه مني، ريح الغنة بتاعت النون. حاضر. يلا. فإنه مني إلا من اغترف غرفة، أليس كذلك؟ تمام. إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. طيب كثيرة ولا كثيرة؟ كثيرة مرققة. أحسنتي. يلا. كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله فيك يا أخت أسماء. معنا أخونا أسامة من الإسكندرية. السلام عليكم. وعليكم السلام. وكيف تفضل يا أخو أسامة. من أول فين حضرتك؟ هتبتدي من عند فهزموهم بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. طب خلي بالك من حاجة. أيوه. ولولا دفاع الله الناس بعضهم الإخفاء. نعم. أداءك طيب يا أخ أسامة، خلي بالك من الحاجات دي. يلا. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بارك الله فيك أخ أسامة، أحسنت، أداءك طيب. معنا أخونا حسام من غزة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يفك أسركم. آمين يا رب. الله بارك الله. الله فيكم وجزاكم الله خير. الله يرضى عليك يا أخ حسام. أبدأ طب. إن شاء الله بدك تسامحني، أنا أول مرة بدي أقرأ لورش. يا أخي الكريم نحن خدام لمن يقرؤون القرآن. بارك الله فيك. تفضل يا أخ حسام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه. بس هقول لك على حاجة، انت جميل، انت جبت القصر بتاع وآتا عليه فتح صح؟ نعم. ووسطت جبت عليه تقليل. توسط في تقليل. الاشباع انت عجبت عليه فتح صح؟ الاشباع عليه اتنين، عليه الفتح والتقليل، انت جبت الفتح، هات بقى الاشباع مع التقليل. الاشباع مع التقليل. لان دايما افتكر المقولة دي، الاشباع له نصيب الاسد، له الاتنين، الفتح والتقليل. نعم. يلا. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله, تلك آيات الله, تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بارك الله فيك يا أخ حسام, أحسنت والله, بارك الله فيك, ما شاء الله لا قوة إلا بالله, رائع رائع. طيب سبحان الله يا إخواننا, بقول في كنترول الوقت انقضى سريعا, فليسامحنا أخونا مصطفى, عفو الله جميل. ويؤثرون ولا ويؤثرون ويؤثرون ويؤثرون على أنفسهم, ما جئنا ها هنا إلا لنخدم كتاب الله تبارك وتعالى, ما جئنا لأنفسنا. فبارك الله فيكم جميعا, جزاك الله خيرا الشيخ أحمد على الحضور, وأحسن الله إليك, وشرفت رواية ورش, الله يبارك فيك, وبارك الله فيك الشيخ مصطفى, وشرفت رواية ورش, جزاك الله خير, بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم, وإن شاء الله ألقاكم في الأسبوع القادم والخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى مع الصفحة الأولى من الجزء الثالث. فاليوم بفضل الله كانت الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني من سورة البقرة, بفضل الله أنهينا جزئين برواية ورش عن الإمام نافع المدني. أترككم إن شاء الله مع تلاوة الشيخ الحصري, ولا تنسوا أن الشيخ الحصري يقرأ بوجه توسط البدل, وكله عنده تقليل, بارك الله فيكم. هذه الدنيا كساعة, اجعلوا الأعمال طاعة, واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم, وجمعني الله وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم, وسقانا الله من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا, جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم, وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.